بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأفاضل، درسنا عن موضوع الساعة، إذ الحاجة إليه ماسة، والناس مقبلون على الساعة مبتعدون عن عهد النبوة، وكلما اقتربت الساعة زادت الفتن ووقعت المحن. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها، ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا. فنسأل الله العافية والسلامة لكل مسلم ومسلمة. فقه الجماعة والإمامة. الأول الطريق إلى بحبوحة الجنة، والثاني ظل الله في الأرض. أما الطريق إلى بحبوحة الجنة فهو لزوم الجماعة، وأعني بها جماعة المسلمين. وأما ظل الله في الأرض فهو السلطان. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الأول: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. والحديث رواه الترمذي وحسنه، وكذا رواه الإمام أحمد والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين. وأما بحبوحة الجنة فقال أبو عبيد القاسم بن سلام: أراد بحبوحة الجنة وسطها، وبحبوحة كل شيء وسطه وخياره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الثاني: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرم الله، ومن أهانه أهانه الله. وهذا الحديث مروي عن جمع من الصحابة عليهم رضوان الله، هو مروي عن الصديق، ومروي من رواية الفاروق عمر وابن عمر وأبي بكر وأبي هريرة رضي الله عن الصحابة أجمعين. وأصحها حديث أبي بكر، رواه ابن أبي عاصم بإسناد حسن، وما تقدم لفظه: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرم الله، ومن أهانه أهانه الله. وانتبه لهذا التعبير الدقيق من رسول الله عليه الصلاة والسلام: السلطان ظل الله. والظل يندفع به أذى الشمس، وكذا السلطان يندفع به أذى الفتن. فقال العلماء رحمهم الله: هذا التعبير يدل على عظم مكانة السلطان، وأن ظله ليس كالظلال، ولكنه أرفع الظل وأنفع الظل وأعظم الظل، وأضافه إلى الله تشريفا لهذه المكانة ظل الله في الأرض. وفي معناه حديث الصحيح الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أولهم إمام عادل. قال العلماء: أظله الله في ظله، وذلك مجازاة له من جنس عمله، فكما أظل الناس في الدنيا بعدله جازاه الله بذلك في الأخرى فأظله تحت ظل عرشه. وقدمه على السبعة لأن كل السبع يندرجون تحت ظله، فهو أعظمهم وأرفعهم، فالجزاء من جنس العمل. وانتبه أيضا للظل، فالظل فيه راحة وفيه استقرار وفيه تبرد، فمن ترك الظل فإنما خرج للحرب وللنكد ولغير ذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وهذان الأمران، لزوم الجماعة ولزوم السلطان، متلازمان تماما، فمن لزم السلطان لزم الجماعة، ومن لزم الجماعة لزم السلطان. ولقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. هذا باتفاق العلماء، وهو مروي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال الحسن عن الأئمة: هم يلون من أمرنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. قال: والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة، وأن فرقتهم لكفر. ولقد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم يولون هذا الأمر اهتماما خاصا، لسيما عند ظهور بوادر الفتنة واختلال الأمن، نظرا لما يترتب على الجهل بذلك أو إغفاله من الفساد العريض في العباد والبلاد، والعدول عن سبيل الرشاد الذي هو السبيل الذي سلكه رسول الله عليه الصلاة والسلام لأمته. بل جعل أهل السنة هذا الأمر من أصول الاعتقاد الذي يتميز به السني عن غيره. ولقد مر على أمة الإسلام ولاة أوغلوا في الدماء وأمعنوا في الظلم وانحرفوا في الاعتقاد، فما كان من أهل السنة إلا الثبات على الأثر والتمسك بالهدي الواضح من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا الإمام أحمد تبنى الولاة في عهده قولا كفريا منحرفا، ألا وهو القول بخلق القرآن، وحملوا الناس عليه بالسيف، بل سفكوا دماء العلماء في ذلك، وفرضوه على الأمة فرضا، وألزموه الصبيان في الكتاتيب، فحصلت الفتن، وحصلت المحن، وحصلت القلاقل، ففر الناس من هذا الظلم إلى الجبال وتشردوا، وطلب العلماء، منهم من سجن ومنهم من قتل إلى غير ذلك من الفتة المعروفة عندكم. ومع ذلك الإمام أحمد وهو الذي ناله النصيب الأكبر في هذه الفتنة امتحن وسجن وضرب، لم تأخذه العواطف ولم يأخذه الهوى، بل ثبت على السنة وأمر بطاعة ولي الأمر والاجتماع عليه، ووقف في وجه من خالف ذلك ممن أراد مخالفة السنة النبوية الواضحة أو تبنى الثورة الفكرية التي تتكرر في كل عصر وفي كل مصر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلما ظهر فرق قطع، كلما ظهر فرق قطع، ذكر ذلك أكثر من 20 مرة حتى يظهر الدجال في عراضهم. روى خلال في السنة عن حنبل رحمه الله أنه قال: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد رحمه الله، وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك من الأمور المنكرة، ولا نرضى بإمارته ولا بسلطانه. فناظرهم في ذلك وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصى المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماءهم معكم، وانظروا في عاقبة أمركم إلى الأمام، ماذا ستحدث الفتن وهم علماء. قال: واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وقال: ليس هذا، يعني نزعهم يد الطاعة من الواثق، ليس هذا صوابا، هذا خلاف الآثار. انتهى كلامه رحمه الله. بل من شدة تمسك السلف بهذا الأصل ما قاله البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. يعني ما الميزان الذي تعرف فيه صاحب الهوى من صاحب السنة؟ يقول البربهاري في اعتقاد أهل السنة: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. وسبب هذا الاهتمام هو اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر وتأكيده وتشديده عليه، حتى تواترت فيه الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام واستفاضت. فالأحاديث في هذا الباب من أكثر أحاديث السنة متواترة تواترا معنويا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام فيه أدق الأمور، جلاها بما لا يحصل فيها أدنى لبس، حتى قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا. قال: ولو كان عبدا حبشيا. قال: فبين النبي صلى الله عليه وسلم أي هذا الأمر بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند كثير ممن يدعي العلم، فكيف العمل به؟ وهل يدل على غفلة الناس عن هذه الأصول المؤصلة من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وسيأتينا ماذا سينتج من مخالفة هذا الأمر. قال: ثم صار هذا الأصل لا يعرف على عند كثير ممن يدعي العلم، فكيف العمل به؟ ولا يخفى على واحد منكم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام حين قدم على مجتمع المدينة، كان هذا المجتمع قبل النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته مجتمعا في غاية الانحطاط وفي غاية التفرق، اجتمعت فيه كل الفتن. فالمدينة بين لابتين، أرض قاحلة جرداء، جبال، أهلها فقراء، وقد مسك زمام التجارة والمال فيها اليهود، وكانت العداوة بين الأوس والخزرج على أشدها، يتقاتلون على ناقة، واليهود بينهم يمشون على قاعدة فرق تسد، كلما أرادوا أن يجتمعوا فرقوا بينهم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المجتمع المشتت المتفرق، فبناه على أصل الإيمان ووحده، حتى كان من وحدته أن الصحابة تآخوا فيما بينهم، حتى ورث بعضهم بعضا من شدة هذا التمسك. وكان يقول لهم: إنما مثل المؤمنين كمثل الجسد الواحد، المؤمن للمؤمن كالبنيان، المؤمن من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد، إلى غير ذلك من التأصيلات العظيمة التي أصلها رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا المجتمع. فلما اجتمعوا تحرك الحسد في قلوب الأعداء، روى ابن إسحاق في السيرة أن شاس بن قيس، وكان شيخا قد عسى من اليهود، كبر وشاخ، وكان عظيم الكفر شديد الحسد والبغض لأهل الإسلام، فمر على ملأ من الأوس والخزرج من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، رأهم يتحدثون وقد اجتمعوا على الإسلام واندرأت الفتن من بينهم، فقال مقولة تتكرر وتطبق في كل عصر ومصر بعد أن غاضوا حاله، فقال: قد اجتمع ملأ بني قيل بهذه البلاد، اجتمعوا، قد اجتمع ملأ بني قيلة في هذه البلاد، والله لو اجتمعوا فيها ما لنا فيها من قرار. لو اجتمع المسلمون على كلمة واحدة، قال، ما لنا فيها من قرار. فبعث شابا من اليهود إليهم فقال: اذهب فاجلس بينهم وذكرهم بما كان بينهم من حروب يوم بعاث وغير ذلك، وأنشدهم من أشعارهم. فذهب هذا فجلس بين القوم وجعل يحدثهم ويثيرهم ويحرك عواطفهم، فاشتعل القوم حتى وثب رجلان على الركب وتقاولا، ثم قال أحدهما للآخر: إن شئتم رددناها الآن جذعه. فغضب الفريقان وقالوا موعدكم الظاهرة، وتنادوا السلاح السلاح. فبلغ الخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاء مسرعا بمن كان عنده من المهاجرين، فلما رآهم قال: يا معشر المسلمين، الله الله، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ التفرق ليس له مكان في بلاد الإسلام، التفرق عنوان الضعف وعنوان الفشل وعنوان الهزائم. فكلما تفرق المسلمون سامهم الأعداء سوء العذاب. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. قال: بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم، فعرف القوم أنها نزغة شيطان، وهذا من تقواهم. وأهل التقوى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وأما من مشى على الهوى فإن العدو سيزيده طغيانا وثورة وانفعالا فيهدم داره قبل دار عدوه. فعرف القوم أنها نزغة شيطان وكيد من العدو، فبكوا وعانق بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام سامعين طائعين. التفوا حوله، وأنزل الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، إلى قول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وهذا أيها الأفاضل درس عظيم لأهل الإسلام. فالمجتمع المسلم لا تدرى عنه الفتن إلا إذا كان متحدا على الألفة، مجتمعا واعتصموا بحبل الله على الكتاب والسنة، ملتفا حول إمامه، لا أحزاب ولا طوائف ولا شقاق ولا فراق. فتفريق الناس على أساس حزبي كل حزب تتبناه جماعة وطائفة لها أتباع من أكبر مقاصد أعداء الإسلام، وذلك ليسهل إشعال الفتن بينهم وضرب بعضهم ببعض، ليبقى العدو في أمان وتمكن وسيطرة. ولذلك اشتد حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الجماعة والاجتماع، وأمر الأمة بالصبر على جور الأئمة وإن بلغوا في الجور أي مبلغ، وحرم عليهم شق الصف، وحرم عليهم نبذ عصا الطاعة حتى لا يتفرقوا ويكون لقمة سائغة لعدوهم. فالأمة المتفرقة أمة فاشلة ضعيفة، وللأسف ظهر من المسلمين من يجعل التحزب والتفرق في أمة الإسلام ظاهرة صحية وظاهرة حقوقية وحرية. وربنا يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. وقال في بيان سبيل أهل الإسلام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم، ليسوا من رسول الله ولا هو منهم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وعاب على المتفرقين المتحزبين بقوله: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا، والحديث عند مسلم: يرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال النووي رحمه الله: وقوله ولا تفرقوا أمر بلزوم جماعة المسلمين وتآلف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام. ولذلك قالت أم سلمة رضي الله عنها حين جاء الأحزاب وتفرقوا على عثمان وتقاولوا في المسجد وتراموا بالحصباء، قالت: ألا إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب، ولا يقولن قائل: هذا في الإمام الصالح الذي يراعي مصلحة الشعب ويحكم بالإسلام ويؤدي الحقوق، فالناس معه لا يحتاجون إلى أحزاب وجماعات لرد الحقوق والمظالم، أما إذا كان ظالما فلا بد من ذلك. هذا من أبطل الباطل، وذلك أن الإمام يطاع ويلتف حوله ولو كان من أظلم الظالمين وأفسق الفاسقين ما دام مسلما. ومن تأمل الحديث النبوية عرف بطلان هذا القول، وتأمل الأحاديث واشرح لها صدرك وفرغ نفسك من كل شبهة في رأسك، فالدين إنما هو اتباع، والإسلام قنطرة لا يغبر إلا بالاستسلام. وقد قال ربنا: إن تطيعوه، من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، تهتدوا. فلن تهتدوا إلا إذا أطعتموه. في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. صلحاء أم شرار؟ شرار. وتلعنونهم ويلعنونكم. تأمل كيف وصل الحال بالرعية مع الراعي مع الإمام. تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، وهذا لا يجوز ذلك سيأتينا، ولكن من شدة الغيظ والكتم والظل والجور. فقال الصحابة: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك نذور؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وقاموا الصلاة يعني الصلاة منتشرة في البلد، الناس يصلون. لا ما أقاموا فيكم الصلاة على من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله. وانتبه، شيئا نكرة، شيئا من معصية الله، يشرب الخمر، يأكل الربا، يسفك الدماء، يظلم، يحبس. فرآه يأتي شيئا من معصية الله، شرار أئمتكم، فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وفي رواية: وإذا رأيت من ولاتكم شيئا تكرهون فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. فأخبر أنهم بلغوا من الشر مبلغ اللعن والبغض، ومع ذلك أمرنا بأمرين اثنين لا ثالث لهما. الأول: فليكره ما يأتي من معصية الله. الثاني: فلا ينزعن يدا من طاعته. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرا وأمور تنكرونها. ما معنى الأثرة؟ استئثار بالمال، لا يعطون الناس، إنما مقربين وبطانة والبقية فليموتوا. إنكم ستلقون بعد أثرا وأمورا تنكرونها، أمور منكرة. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك ذلك منا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال ابن تيمية في المنهاج: قال: فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمراء يظلمون ويفعلون أمورا منكرة، ومع هذا فأمرنا أن نؤتيهم الحق الذي لهم. ما هو؟ السمع والطاعة. ونسأل الله الحق الذي لنا. قال: ولم يأذن في أخذ الحق بالقتال، ولم يأذن، يقول ابن تيمية، في أخذ الحق بالقتال، ولم يرخص في ترك الحق الذي لهم. أمر بأمر جلي. قال النووي رحمه الله: هذا من معجزات النبوة، وقد وقع هذا الإخبار متكررا، ووجد مخبره متكررا، يعني هذا يتكرر في كل زمان. قال: وفيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي غالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. وعند مسلم أن سلمة بن يزيد الجحفي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا؟ فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، سكت، لم يجب. وفي اصطلاح كثير من العصر أن العالم إذا سئل هذا السؤال فسكت ولم يجب لاتهم باتهامات شتى: جبان، مداهن، عميل، إن شئت من الألقاب الكثيرة ستجدها في قاموس أهل الأهواء. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأله ثانية فأعرض عنه. وهذا يدل على كراهة السؤال في هذا الباب. ثم سأله ثالثة فجذبه القيس، نعم جذبه الأشعث بن قيس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليه ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال النووي في شرح مسلم: قال: أي اسمعوا وأطيعوا، وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. قال: وهذه الأحاديث في السمع والطاعة في جميع الأحوال. قال: وسببها اجتماع كلمة المسلمين، وسببها اجتماع كلمة المسلمين، وأن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم. وفي الصحيحين عن أسيد بن حبير أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال للصحابة يوما: ستلقون بعد أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي رواية عند البخاري: فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. وهذا رد على من ضاق به الصبر وقال: إلى متى نصبر؟ كم سنة نصبر؟ صبرنا أكثر من 20 سنة، صبرنا 30 سنة، صبرنا 40 سنة ويزيد، إلى متى نصبر؟ أيريد أن يخلك؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، ما دمت في الدنيا فعليك بالصبر. هذا توجيه نبيك عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن حال شرار الأئمة، انتبه، وأخبر أنهم سيستأثرون وسيأتون أمورا منكرة ويبغضون رعاياهم ويمنعونهم حقهم ويأتون المعاصي الظاهرة، ومع ذلك أمر بكراهية ما يأتون من المعاصي بالقلب وعدم نزع يد الطاعة وعدم منابذتهم ولزوم طاعتهم وإعطائهم حقهم والتوجه إلى الله في سؤال الحقوق منه سبحانه والصبع الأثرة والظلم إلى الممات. هذا أمر وهدي من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. فأين من خالف هذا الهدي وهذه الأوامر؟ أين من يحركه رغيف خبز؟ إذا جاع أو جاع من عنده اجتمعوا فخرجوا حتى ينادي خطيبهم في بعض الفضائيات: يا معشر الحكام، إن لم تشبعوا الشعب أكلكم. والناس والله في هذا الزمان في نعمة لم يدركها آباؤهم ولا أجدادهم، ولكنه الهوى يثورون على الحاكم لأنه لم يطبق الشريعة. أليست هذه الأحاديث كلها شريعة؟ أليس الأمر بلزوم الجماعة وعدم الخروج والصبر على الجور والظلم أليس شريعة؟ كيف تنتقد الحاكم في عدم تطبيق الشريعة وأنت لا تستطيع أن تطبق أدنى جزء من الشريعة؟ لماذا يلبس على الناس بأن الطاعة لا تكون إلا للإمام الصالح الراشد، وأن الإمام إذا عصى فلا سمع له ولا طاعة مطلقا؟ وهذا محض مذهب الخوارج، إذا عصى الإمام سقطت طاعته من كل أمر. وأما مذهب أهل السنة يعصى في تلك المعصية فقط، إذا أمرك بشرب الخمر تعصيه، ولكن في غير ذلك فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، تبقى إمامته وهيبته ومكانته. بل تأملوا ما رواه مسلم من حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. تأمل، هل طبقوا الشرع؟ هل أدوا الحقوق؟ لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، هؤلاء البطان، رجال الدولة، الوزراء، الندماء، المقربين، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين. الصورة صورة إنسان، والقلب ماذا ترجو من رجل قلبه قلب شيطان؟ لا يسعى إلا لهواه وشهوته، يزيد الثروة يوما بعد يوم، هذا الشيطان. قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقال حذيفة: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ الحديث في صحيح مسلم: لا تلتفتوا لمن يقول إنه من في متابعات مسلم فلا يقبل، العلماء من أول العهد إلى اليوم كلهم يعتمدونه ويعتبرونه. قال: ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير. وصفه: لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. مش يعطونك المال، إنما يأخذون مالك ويضربونك عليه. ومع ذلك قال فاسمع وأطع. نعم، تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وللأسف ظهر في الناس من تعرض عليه هذه الأحاديث فيقول هذا تدين سلبي، ويقول هذا انبطاح للسلطان وإقرار للظلم وتمكين الظلم وتغذية للظلم، ويقول كنا نتمنى من العلماء أن ينصروا الشعوب فكانوا حجر عثرة أمام الشعوب، الشعوب تريد الحرية والعلماء يقولون لا، فخذل الأمة. هذا موجود، الشارع يغلي والفتن تستهوي، الفتن خطافة والقلوب ضعيفة، وهذا العلم يحجب عن الناس إما عمدا وإما جهلا. كيف يقال هذا تدين سلبي؟ التمسك بالسنة تدين سلبي؟ طيب متى يكون التدين إيجابي؟ هذا تدين سلبي، سنة تدين سلبي، الصحابة تدينهم تدين سلبي، كيف يكون التدين إيجابي؟ إذا اهتديت بهدي الكفار وأثرت الفتن وأسفكت الدماء وأذهبت الأمن، هل هذا هو التدين الإيجابي؟ هذا في الحقيقة أيها الأفاضل، واسمحوا لي على بعض العبارات، هذا تدين البطون والهوى وحب الرئاسة وعمل بصيرة. وإلا كيف يحق لمسلم أن يعترض على أصل تواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويعترض على هذه السنة الواضحة؟ بل جاء في رواية في الصحيحين من حديث حذيفة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأطوار التي ستمر بها الأمة وحال الخلفاء الذين سيتولون أمرها، فذكر حال الأول حيث الإسلام والخير، فقال حذيفة فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم، لم يزد على ذلك السؤال، فقال هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قال وما دخنه؟ قال قوم لا يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر فيهم، عندهم أمور معروفة وعندهم أمور منكرة. فقال حذيفة هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. هنا جاء الاستصال، دعاة على أبواب جهنم لا بد من البصيرة. فقال حذيفة يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقال يا رسول الله فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ دعاة على أبواب جهنم. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال ابن بطال رحمه الله في فوائد هذا الحديث فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور. قال لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم ولم يقل فيهم تعرف وتنكر كما كما قال في الأولين، قال وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق، وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة. أين حجة من تفرق عن هذا الحديث؟ وهذا البيان دعاة على أبواب جهنم، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام تعتزل كل الفرق. أين موضع الأحزاب في هذا الحديث؟ هذا واضح. أنت بين أمرين، إما أن يكون إمام قائم واجبك تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وإما لا يكون إمام قائم، هنا تعتزل تلك الفرق كلها حتى تموت. فالأئمة إذا كانوا قائمين لا تستوي الأحزاب معهم. بوب النووي رحمه الله على هذا الحديث تلزم جماعة المسلمين، قال باب لزوم جماعة المسلمين عند الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة. وقال في بيان فوائد هذا الحديث، قال وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك، فتجب طاعته في غير معصية. فالخروج عن جماعة المسلمين وسلطانهم إلى جماعات وأحزاب ضلال. الظلم والفساد لا يحل المفارقة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا، وفي رواية من فارق السلطان شبرا فمات ميتته جاهلية. قال حافظ بن حجر في الفتح، قال ابن أبي جمرة المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الإمام ولو بأدنى شيء. يعني لو من تكلم على الإمام سعى في ذلك بالسوء، من حرض عليه سعى في ذلك، من سبه سعى في ذلك. قال ولو بأدنى شيء، فكنا بالشبر. قال رحمه الله فكنا بالشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. يعني السعي في هذا الأمر يؤدي إلى سفك الدماء بغير حق، وهذا واقع لا ينكره مكابر. فما من فتنة ثارت على إمام ذي سلطان إلا وكان فيها دم. لو نظرت في الأشهر القليلة ما قامت فتنة إلا وفيها دماء، هذا أمر واضح. وجوع الناس ووقوع الظلم عليهم أهون بكثير من قتل رجل مسلم واحد، لأن في الحديث لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. ولكن للأسف هناك من يقول هذه تضحية وشهادة في سبيل الحرية. إيش لو مات 100؟ إيش لو مات 1000؟ ما أرخص الدماء في سبيل حرية بلد بأكمله. هذا يقال وقيل. لو كان من يموت من صلبه ما قال هذا القول، ولكن الدين لما يقل في القلب ترخص الدماء. هذا لا شك أنه أمر سوء، جروا بذلك الناس إلى الفتن، وتحرشوا بأهل القوة، فحصدوا منهم من حصدوا، وسفكت الدماء، فوجهت الأنظار إلى من أفتاه، فلا بد من مخرج، قالوا شهيد. وهذا لا شك أنه أمر عظيم، حتى المنتحر الذي أحرق نفسه وفيه وعيد شديد جاء بالحديث أنه خالدا مخلدا في نار جهنم، قالوا شهيد. كيف يقال عن الثائر على الإمام شهيد، والنازع ليد الطاعة شهيد، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول فمات ميتته جاهلية؟ قال الإمام أحمد في أصول السنة من خرج على إمام من أئمة المسلمين وكان الناس قد اجتمعوا عليه وأقروا له بأي وجه كان بالرضا أو الغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. نعم لفظ شهيد يوجد في الإعلام الذي وللأسف أكثره ثوري، بل يوجد في بروتوكولات حكماء صهيون، ولا تستغربوا هذا القول، جاء في البروتوكول 19 وكلكم يعرف هذا. فيه ولكي نصل إلى هذه الغاية استخدمنا الصحافة والخطاب العامة، ما كان في زمن كتابة هذا الأمر التلفاز ولا الانترنت، قال استخدمنا لكي نصل إلى هذه الغاية استخدمنا الصحافة والخطاب العامة وكتب التاريخ المدرسية الممحصة بمهارة، وأوحينا إليهم بفكرة أن القاتل السياسي شهيد لأنه مات من أجل فكرة السعادة الإنسانية، وأن مثل هذا الإعلان قد ضاعف عدد المتمردين. صحيح؟ ضاعف عدد المتمردين. قال البخاري في الصحيح باب لا يقال فلان شهيد، يقول البخاري باب لا يقال فلان شهيد، ثم ذكر حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، ما يدريك من مات، هل كان يصلي أم لا، هل كان مسلما أم لا، إن جرى لفظ الشهادة على كل من مات في الثورة. ثبت في الحديث الصحيح أن عمر رضي الله عنه شهد لرجل مات في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة، عمر من عمر، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام والله لقد رأيته في النار في شملة غلها. ولذلك كان عمر بعد ذلك يقول للصحابة لا تقولوا لمن يقتل في مغازيكم شهيدا، نرجو لهم الخير، من مات على خير نرجو له الخير، أما نفس القول الحكم بالشهادة حكم بالجنة، والحكم بالجنة مرجعه إلى الله عز وجل والرسول. ولذلك أنتم تقولون العشرة المبشرون بالجنة، من بشرهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. الجنة ليست صكوك غفران نمنحها من نشاء ونحرمها من نشاء، هذا أدى بالضرر للأمة وأغرى الأغمار وضللهم وصدهم عن سبيل الصراط المستقيم الذي بينه عليه الصلاة والسلام. فالسلطان لا ينازع ولا يثار عليه ولا يخرج عليه ولو بلغ في الظلم أي مبلغ، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، ومعلوم عندكم منزلة الإجماع، الإجماع لا يجوز أن يخالف. قال النووي الإمام وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. قال: وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وقال ابن تيمية الخبير: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا ما تولد عن فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. قال: ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على دور الأئمة وترك قتالهم. قال: ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، واعتبر أيضا اعتبار أولي الأبصار، نظر للأمام، نظر في من حوله، كم من دولة ثارت وكان حاكمها في الطغيان قد بلغ الغاية، وها هم اليوم يبكون على حاكمهم وظالمهم. لم يكن فيهم واحد يستجدي دول العالم، لم يكن فيهم بطالة، ثروات ونعمة وخير، ذهبوا شذر منها، أحزاب وفرق والدماء أنهار. انظروا في من حولكم، لا يحتاج أن أسمي، فالأسماء مرسوخة في عقولي. كل دولة ثار أهلها على حاكمها حرموا خيره وتوالد عليهم المحن، وهم في كرب ومحن إلى ما شاء الله عز وجل. قال: علم أن الذي جاء به النصوص النبوية خير الأمور. وقال رحمه الله: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. وقال الشوكاني رحمه الله شارحا قول صاحب حدائق الأزهار، حيث قال صاحب حدائق الأزهار، قال: ويؤدب من يثبط عنه، ويؤدب من يثبط عنه او ينفى. قال: ومن عادى فبقلبه مخطئ. من عاداه بقلبه مخطئ، وبلسانه فاسق، وبيده محارب. قال الشوكاني رحمه الله: وأما قوله ويؤدب من يثبط عنه، والتثبيت تحريك الشعب عليه، التكلم في عرضه، تقليل هيبته بين الناس، المطالبة بالحقوق علنا بلا مناصح، اللجوء إلى غير أهل الحق وعلى المناصحة في السر، هذا من التثبيت على السلطان. قال: وقوله يؤدب من يثبط عنه، فالواجب دفعه عن هذا التطبيط، فإن كف وإلا كان مستحقا لتغليظ العقوبة والحيلول بينه وبين من صار يسعى لديه بالتطبيط بحبس أو غيره، بل نص العلماء على وجوب الحبس على الحاكم، يعني يجب على الحاكم أن يحبس من يثبت، مذكور في كتب السنة. قال: لأنه مرتكب لمحرم عظيم وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء وتنتهك عندها الحرم. وفي زماننا يسمى المثبط ناشط إصلاحي، ها في الحقيقة فساد. قال: وفي هذا التثبيط نزع يده من طاعة الإمام. تأمل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله عز وجل ولا وجه له عنده. بأي وجه تستحل المنازعة واستدلال الإمارة والأحاديث قد بينت ووضحت أوضح بيان، ما برهانك، ما حجتك؟ فإذا لم يكن عندك حجة فأي وجه ستقابل ربك غدا يوم القيامة وقد استدللت الإمارة؟ والأمر خطير أيها الأفاضل. وأنا والله لا أتكلم دفاع عن أحد ولا نصرة لظلم ولا مدفوع من أحد ولا أطلب أجرا من أحد ولا الوجاهة ولا الزلفة عند أحد، ولكن الأمر والله دين، والله دين، والله دين. يقول حذيفة رضي الله عنه: لا يمشين رجل منكم إلى ذي سلطان ليذله، لا يمشين رجل منكم إلى ذي سلطان ليذله، فلا والله لا يزال قوم أذل السلطان أذلاء إلى يوم القيامة. رواه ابن ذي شيبة بإسناد صحيح. وقال حسن البصري عمن خرج: والله ما جاءوا بيوم خير قط، أكثر الناس إما دنيا مؤثرة أو هوى متبع أو جهل مركب. كيف يعرض المسلم عن هذا الهدي الواضح؟ وكيف يعرض السنة البينة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يغتر بفتن تكررت عبر التاريخ وأثبت التاريخ عدم جدواها وفشلها وأنها سبب لكل بلاء ومحنة وفتنة، ثم يلجها الناس. وقد كان السلف إذا نشأت الفتنة تمثلوا كما عند البخاري: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول. الجاهل يفرح تغيير حقوق، والله بطالة، جوع، عدم أمن، خوف، اضطراب وغير ذلك. اسألوا من ثار كيف حاله. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها، هنا المصيبة، ولت عجوزا غير ذات حليل. أين الخطباء؟ أين الطالبون الخير منها؟ ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت، مكروهة للشم والتقبيل. قال الإمام مالك: النجم إمام غشوم ولا فتنة تدوم. ومن تجرؤ السفهاء على هذا الإمام أنهم يستأذنون بقوله الفضائيات. هذا إمام راسخ، إمام غشوم عسوف ظلوم، خير من فتنة تدوم. وكان السلف يقولون: 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة بلا إمام، والتجربة تبين ذلك. قال ابن القيم عن مثل هذه الثورات والخروجات: فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام والمسلمين من الأمور الكبار فما دونها رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر. أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. هل يقول العلماء، لست أنا ولا أنتم، ولكني أنقل لتعرفوا كيف العلماء يتصرفون وماذا حكموا وماذا قالوا. قال ابن عمر لسويد بن غفلة: يا أبا أمية، لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، يعني وصية وفاة مودع. يا أبا أمية، لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد الحبشي مجدع. وهذا من أسباب الفتنة، ليس أهلا للولاية ولكن أمر. فإن أمر عليك عبد الحبشي مجدع فاسمع وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. فقل دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة. فالأمة تصطلي بنار الفرقة والفتنة، والأعداء متربصون يذكون كل فتنة. والأصول وقواعد الشرع الناس عنها في غفلة، إما جهلا وإما حجبا وتضليلا. قال معاوية رضي الله عنه: إياكم والفتنة لا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. إياكم والفتنة لا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. كم من نعم كدرت على بلاد، وكم من معيشة فسدت، وكم من استئصال حصل لما ثارت الشعوب وخالفوا الشرع. ولذلك قال الشعبي، وكان ممن خرج مع ابن الأشعث، وهذه الفتنة فيها دروس وعبر، قال: لما أدخل على الحجاج بن يوسف وقد سأله عن حاله، قال: قد اقتحلنا بعدك السهر، وتحلسنا الخوف، وخبطتنا فتنة. قد اقتحلنا بعدك السهر، خوف ورعب، وتحلسنا الخوف، أذاقوا الخوف. فحق الإمام على الرعية ما قاله ابن جماعة: رد القلوب النافرة عنه إليه، رد القلوب النافرة عنه إليه، وجمع محبة الناس عليه لما في ذلك من مصالح الأمة وانتظام الملة. أين ادعاء اتباع الرسول؟ كيف يرد حكمه وترفض سياسته الحكيمة؟ كيف يقال الحاكم الذي لا يؤدي إلينا حقنا لا يستحق أن يكون إماما علينا؟ لا نرضى بحكمه، سنثور عليه، سنبقى معتصبين حتى يخلع ويذهب. هذا ما تسمعونه، وهذا واقع. أين ذهبت عقول المسلمين مع هذه الأدلة الصريحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال عبادة بن الصامت: أتينا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. متفق عليه. تأمل هذا البيان وهذه البيعة العظيمة التي في عنق كل مسلم: السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. تكره، توقع في عسر، يستأثر بالمال، أخذ منك الرسول البيع على ذلك بالسمع والطاعة. وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أربعة شروط: إلا أن تروا، لا أن تسمعوا أو من طريق الشائعات، لا بد من علم، لا تكفي التقارير السرية. ثم كفرا لا فسقا، فلا بد أن نعلم أن الأمر كفر، فالفسق والظلم مهما بلغ لا يجوز مع الخروج. قال بواحا، وهو الذي باح به صاحبه، ليس فيه أدنى خفية ولا يختلف فيه أحد ولا يحتمل التأويل. ثم قال عندكم فيه من الله برهان، يعني دليلكم وحي من الله، ليس اجتهاد ولا رأي ولا مصلحة، إنما نص قاطع صحيح لا يحتمل التأويل، عندكم فيه من الله برهان. فإذا استوفت هذه الشروط جاز الخروج بشرط عند العلماء، إذا استوت هذه الشروط جاز الخروج بشرط، وهو أن لا يؤدي الخروج إلى منكر أو مفسدة تراق بسببها الدماء. فإذا أدى الخروج إلى منكر أو مفسدة لا يجوز معها الخروج. ولذلك تقدم كلام ابن تيمية: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. ولذلك من الفتنة العظيمة زج الشعوب مهاترات ومساومات مع الحكام وإثارتها في كل قضية. هذا من حقيقة من شؤم التحزب والافتراق، فكل حزب يجهد في المنازعة ويستميت في تحسين صورة نفسه وتشويه صورة المخالف حتى لو كان على حساب الدين، وينادي أتباعه للتحرك لين الحرية والديمقراطية وحرية التعبير وحرية التفكير ولا غير ذلك من الأمور التي تسمعونها. وكثير من الناس يسمي هذا التحرك جهادا. هذا لا شك أنه من الشر، لأنهم يفرقون الأمة باسم الحرية والعدل ورد الحقوق ويذهبون بأمنها وقدراتها ويلهبونها في الفتن. هذا فساد. ولذلك قال خطيبهم بملء فيه: طلب الحرية مقدم على تطبيق الشريعة الإسلامية. وهذا خطأ كبير لا يتفوه به مسلم، ولكن الهوى إذا دخل القلب عميت البصيرة. يلزم منه أمور فقهية كثيرة. طلب الحرية مقدم على تطبيق الشريعة الإسلامية، وهل الشريعة الإسلامية تخالف الحرية؟ وهل المسلمون عبيد إلا لله عز وجل ومنقادين إلا للحق؟ هم أحرار، متى استعبدتموهم؟ نعم الأحزاب تستعبد الناس باسم البيعة والطاعة والولاء والوفاء والعهد إلى غير ذلك، مع أن هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هؤلاء ينطبق عليهم ما قاله عبد الله بن مغفل حين أقبل ابن الأشعث، قال: والله لقد رابني أمران، لئن ظهر لا يقوم لله دين، ولئن ظهر علي لا يزالون أذلة إلى يوم القيامة. المسلم أيها الأفاضل ليس له طريق للنجاة إلى الاستسلام لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول ابن تيمية رحمه الله، وتأمل ما يقول فإنه عظيم جدا. الدرس انتهى على قرب، ولكن الأمر طويل. يقول رحمه الله: فعلى كل مؤمن أن لا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يتقدم بين يديه، بل ينظر ما قال، فيكون قوله تبعا لقوله وعمله تبعا لأمره. يقول: فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وإمة المسلمين، فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسول عليه الصلاة والسلام، فمنه يتعلم وبه ينظر وبه يستدل. تتعلم من أين؟ من الوحي، وتنظر في الوحي وتستدل بالوحي. قال: فهذا أصل أهل السنة، وأهل البدع لا يجعلون اعتمادهم في الباطن في نفس الأمر على ما تلقوه من الرسول عليه الصلاة والسلام، بل على ما رأوه وذاقوه. قال: ثم إن وجدوا السنة توافقه، وإلا لم يبالوا بذلك. قال: فإذا وجدوها تخالفه أعرضوا عنها تفويضا أو حرفوها تأويلا. قال: فهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسنة وأهل النفاق والبدعة. فالأمور أيها الأفاضل قد بينت والسبيل قد وضح والحق في الغالب يخالف هوى النفوس والشهوات. وقد قال ربنا ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. روى مسلم عن بعض الصحابة أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. من المقرر بل من العقل اليسير الذي يستنير به أهل السنة ويفسرون في الواقع يرون رأي العين أن من الاستعمار الجديد فرض التعددية الحزبية على بلاد المسلمين بعد أن كانوا قد مزقوها إلى دويلات، ولكن ذاك الأمر لم يجدي كثير النفع، فسعوا لتفزيق الأمة الواحدة إلى أحزاب، كل حزب يخالف الآخر، كل حزب بما لديهم فرحون، وزخرف لهم أن هذا الأمر وهذا الفعل هو سبيل العدوى والحرية وضمان الحقوق. فجعلت الأحزاب في صراع مع حكوماتها باسم الديمقراطية والحرية التي بالأمس كانوا ينكرونها، فاشتعلت الدول واشتغلت في نفسها وتفرغ العدو لنهبها. والله يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلهم بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. انظروا في التاريخ لتعرفوا الحال، وانظروا في من حولكم وقلبوا النظر لتعرفوا كم خربت الأحزاب وكم أضرت وكم شتتت وكم ألهبت من فتن. فإلى الله المشتكى. الناس من قبل لم يكن يعرفون أحزابا، إنما دولة واحدة وأمة واحدة وشعب واحد، فلما تحزبوا اختلفوا حتى إن أهل البيت فيما بينهم يختلفوا. هذا من شؤم التحزب حتى صار الجليس لا يأمن جليسه ولا ينفتح له قلبه إلا إذا عرف أنه من حزبه. هذا واقع، كل يستخفي عن صاحبه، وأمة الإسلام لا يصلح آخرها إلا ما صلح به أولها. والله عز وجل ما ذكر الأحزاب في القرآن إلا ذمها، أولها تفرق ثم نهايتها اقتتال ودماء بعد التمزق والتفرق والفتن. ولذلك من الفتن المحدثة مؤخرا، ولا أقف عندها إنما وهي في الحقيقة تؤثر في وحدة الأمة، بل أثرت وشتتت وأذهبت هيبة الإمارة وأضعفت عقد الطاعة، مما يستخدمه أهل التحزب وغيره ممن سار على نهجهم واختلط وانخرط في سلكهم. الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات هذا نوع من طرق الإنكار العصرية، ولكنها خارجية مستوردة من الخارج ليست من أمة الإسلام. يسلكها الناس تعبيرا عن سخطهم على ولاتهم وطلبا لتحقيق حقوقهم، وما يريدونها منها ما يريدونه منها اخرجوا واعتصموا واكتبوا اللوحات سينفذ لكم مطالبكم. وهم عادة يسلكون هذا المسلك لأنهم لا يملكون الشجاعة للمواجهة والمخاطرة وجها لوجه، فيصيحون من بعيد ويشركون الجماهير إذا جاء البلاء انسل وانفلت، والناس فليصيبهم ما أصابهم. وهذا في الحقيقة ليس من نصح وليس من هدى، النصح السني الذي جاء به رسولنا عليه الصلاة والسلام يكون في ستر تام وشفقة ورحمة تشفق على الإمام الذي وقع في خطأ، كلنا خطأ، وتشفق على الناس بأن لا تجرهم إلى بلاء ولا تزيل فتنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، لا فضائيات ولا قنوات ولا إذاعات ولا منابر ولا صحف ولا مجلات ولا غير ذلك. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، يأخذ بيده إشارة على الرفق، يخلو به إشارة إلى الكتمان والستر. قال: فإن قبل منه فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه. يعني عليك أن تنصح، السلطان قبل منك فذاك، طيب لم يقبل منك فقد أدى الذي عليه. لا تقول نصحت السلطان نصحت السلطان فلم ينتصح، ما في إلا الخروج عليه، هذا باطل. قد أدى الذي عليه، انتهت مهمتك هنا، ولا تزد على ذلك، ولا تشوش، ولا تثير الناس، ولا تذكر ما عند السلطان من معاصي، ولا تزع يدا من طاعة. ولذلك لما جاء سعيد بن جمهان إلى الصحابي عبد الله بن أبي أوفى قال: إن السلطان يظلم الناس ويفعل ويفعل، فقال: فتناول يدي فغمزها غمزا شديدا، فقال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يقبل منك فأتي في بيته فأخبره ما تعلم، وإلا فدعه فإنك لست بأعلم من السلطان. كم من أمور لما نجلس مع المسؤولين يتبين أن الحق معهم وإن كان الدليل معنا. دين الإسلام دين مصلحة، ليس دين جمود. قد السلطان يدفع مظلمة كبرى بارتكاب هذه المفسدة وأنت لا تعلم، فإن قبل منك فذاك، وإلا دعه فإنك لست بأعلم من السلطان. ولهذا كان الصحابة والأئمة ينهون عن سب الأئمة ويشددون في ذلك. قال أبو الدرداء: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. وقال أبو جمرة الضبعي: لما بلغني تحريق البيت خرجت إلى مكة واختلفت إلى الحجاج حتى عرفني واستأنس بي، قال: فسببت الحجاج عنده. يعني عرفني واستأنس بي، يعني عرف مخبري وداخلي ووثق مني، لست جاسوسا ولا مخبرا. قال: فلما عرفني واستأنس بي سببت الحجاج عنده. والحجاج مبير هذه الأمة. في الترمذي: أحصوا ما قتل الحجاج صبرا فبلغ 20,100,000. كم قتل؟ 120,000. قال: فسببت الحجاج عنده، فقال: لا تكن عونا للشيطان، لا تكن عونا للشيطان. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكط. قال أبو إسحاق السبيعي: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيرا. وقال سهل بن عبد الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دينهم ودنياهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دينهم ودنياهم. كم تسمعون من سب، وكم تسمعون من طعن، وكم تسمعون من لمس، كل هذا يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالإمام لا ينكر عليه علانية، ولا يسب، ولا يشغب عليه، ولكن ينصح خفية. وهذا في الحقيقة أيها الأفاضل هو جهاد أهل الصدق. إن كنت صادقا مخلصا محبا لوطنك ولإمامك وللناس انصح في السر، انصح خفية، هذا هو الجهاد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن أفضل الجهاد قال: كلمة حق، عند سلطان جائر. تأمل عند، ليس في الفضائيات ولا في الإذاعات، إنما عند، كلمة حق عند سلطان جائر. وهنا إذا حصل الضرر بكم شخص سيحصل؟ بواحد. إذا قتلك أنت شهيد بنص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. تنهى وتنصحه لله ليس لشهوة، لله. قتلك أنت شهيد إن شاء الله. كلمة حق عند سلطان جائر. وذلك قال الشوكاني رحمه الله: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به، قال ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله. فكلمة الحق عند السلطان إن حصل منها ضرر فعلى شخص واحد. وأما حال هذه الإضرابات وموقعها من الناس، وقد زعم كثير من الناس أنه قد ثبت نفعها وحصل بها التغيير، لابد من ذكر النفع الشرعي. متى يكون نفعا حقيقيا؟ بقي بعض الأمور القصيرة في درس الغد، أطلنا كثيرا، ولكن الأمر أيها الأخوة دين، والأمر متشعب وكثير، والأهواء كثيرة. والمسلم إذا لم يعرف التصرف الحق وقت الفتن وكيف يذرأ عن نفسه الفتن، ولم يقرأ من سيرة نبي شيئا، لا شك أنه مقصر جدا. فأنتم في وقت أشراط الساعة وظهور الفتن، إذا لم تتعلموا العلم الصحيح ولم تأخذوه من أهله فهذا سبيل الشيطان. إذا قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، هذه فتن نشروها، ولو ردوه إلى الرسول، إلى السنة، وإلى أولي الأمر منهم، يعني العلماء الراسخين أهل الاستنباط، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولكن أكثر الناس يتبعون الهوى، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالشيطان مع من فارق الجماعة يرتكط، يتسابق، يزج. والفتن من دخل فيها لا بد أن تصيبه، قال عليه الصلاة والسلام: من تشرف لها تستشرف، يعني من دخل في الفتن لا بد أن تصيبه وتهلكه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل سوء وكل محنة وكل شر، وأن يحفظ بلادنا، وأن يحفظ بلاد المسلمين، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يقيهم شر شرارهم، وأن يبصرهم بدينهم، ويجعل أئمتهم هادين مهديين راشدين موفقين مسددين، وأن يدرى عن المسلمين كل فتنة ومحنة، ويجعل كيد الكافرين في نحورهم، وأن يقي المسلمين شرورهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. أسئلة لن نجيب عنها، نؤخرها درس الغد. درس الغد أقصر إن شاء الله، فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.